بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب كلمة الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل في فضائل لا إله إلا الله. فصل في فضائل لا إله إلا الله، عقد هذا الفصل لبيان فضائل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. قال: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة. قال: وكلمة التوحيد، هنا من أسماء هذه الكلمة العظيمة أنها كلمة التوحيد، لأنها الكلمة التي تدل على توحيد العبد لله سبحانه وتعالى، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ففيها توحيد الله وإفراده بالعبادة، فهي الكلمة التي تدل على وحدانية الله وعلى شهادة العبد لله بالوحدانية. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها. يقول لا يمكن يعني استيعاب جميع فضائل كلمة لا إله إلا الله، ولكنه سيذكر ما تيسر منها، يعني بعض الفضائل. فأراد أن يقول إن ما سيذكره هنا من الفضائل ليس حصرا لفضائل هذه الكلمة، ولكن هو يعني بعض ما تيسر من هذه الفضائل العظيمة. قال: فلنذكر بعض ما ورد فيها. فلنذكر بعض ما ورد فيها. قال: فهي كلمة التقوى، كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. ممكن في بعض النسخ ناقص كلمة وغيره، كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله بعض أسماء كلمة لا إله إلا الله في الكتاب والسنة. ذكر العلماء أن هذه الكلمة العظيمة لها نحو 24 اسما في القرآن والسنة، أسماء كلمة لا إله إلا الله. وكان من طريقة العرب وعادتهم أنهم إذا عظموا شيئا، كثروا أسماءه، إذا عظموا شيئا واعتنوا بأمره كثروا أسماءه التي تدل على صفاته وكذا. فالعرب كانوا يضعون أسماء كثيرة للسيف، وأسماء كثيرة مثلا للأسد، وأسماء كالسيف مثلا يسمونه الحسام والمهند والصارم والبتار وكذا إلى آخره، والأسد يسمونه القسورة والهزبر والليث، ويسمون أسماء كثيرة في الشيء الذي يعني يعظمونه ويعتنون بأمره وكذا، يكثرون أسماءه. والقرآن الكريم يعني جاء بلسان عربي مبين، يعني هو يعني على طريقة العرب في تعبيرهم وأدائهم. ف يعني أعظم عظيم وأجل جليل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، له عز وجل الأسماء الحسنى التي تدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى، والتي لا يماثلها في حسنها وكمالها شيء. ثم نجد أيضا الأسماء الكثيرة ليوم القيامة، الأسماء الكثيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، والأسماء الكثيرة للقرآن الكريم. فمثلا يوم القيامة يسميه الله تعالى يوم التناد، يوم التلاق، يوم التنادي، يوم التلاقي، الحاقة، الطامة، الصاخة، اليوم الآخر، إلى غير ذلك يعني من الأسماء الكثيرة. القرآن الكريم نجد إيه؟ الذكر الحكيم، كتاب منير يسميه الله تعالى هدى وشفاء ورحمة، وغير ذلك يعني من الأسماء التي تدل على صفة هذا القرآن العظيم، وهكذا يعني. فمن هذا الباب كلمة لا إله إلا الله سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسماها رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء كثيرة عديدة، كل اسم منها يدل على فضل من فضائل هذه الكلمة وعلى صفة من صفات هذه الكلمة العظيمة. فمنها أنها كلمة التقوى، وهذا الاسم جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الآيات الحديث فيها عن أحداث صلح الحديبية، ففي أحداث صلح الحديبية المشركون جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، الحمية حمية الجاهلية، وحمية الجاهلية أي عصبية الجاهلية، تعصبوا لدينهم الباطل ولمعبوداتهم الباطلة. فلما تعصب المشركون لدينهم الباطل ولمعبوداتهم الباطلة جعل الله أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه طمأنينة القلب وسكينة النفس على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وثبتهم على كلمة التقوى وجعلهم ملازمين لها وكانوا أحق بها وأهلها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحق بهذه الكلمة وأهل هذه الكلمة. ما هي كلمة التقوى؟ يقول جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أيضا وكثيرين من الصحابة في تفسير هذه الآية الكريمة، قالوا ألزمهم كلمة التقوى، قالوا ألزمهم كلمة لا إله إلا الله، ألزمهم كلمة لا إله إلا الله. لماذا سميت كلمة التقوى؟ قالوا لأن صاحبها يتقي أن يصف ربه بما وصفه به المشركون، ولأنها تقي صاحبها، تقي صاحبها من الكفر وتقيه من الضلال، وتعصم في الدنيا دمه وماله وتقيه العذاب في الآخرة. فاتقى الشيء يعني حذره وخافه وجعل بينه وبينه وقاية. فهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التقوى، لأنها تقي العبد من الكفر وتقيه من عذاب الله في الآخرة، وتقي نفسه وماله في الدنيا، يكون معصوم الدم والمال وأخا للمسلمين، ويتقي بها العبد أن يصف ربه سبحانه وتعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال وهي كلمة الإخلاص، كذلك من أسماء هذه الكلمة العظيمة أنها كلمة الإخلاص، وذلك لأن هذه الكلمة هي التي بها يكون العبد مخلصا لربه سبحانه وتعالى، هي التي تدل على إخلاص العبد لله، لأن أعظم الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا يعبد غير الله وألا يريد إلا الله. جزاك الله خير، شكرا لك، الله يبارك فيك يا رب. فإذا هي الكلمة التي تدل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولأن سورة قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد التي هي تدل على معنى لا إله إلا الله، وعلى يعني معنى سورة قل هو الله أحد هي معنى كلمة لا إله إلا الله، ومعناها إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، سميت سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص لأنها دلت على التوحيد، فالتوحيد هو الإخلاص، وهذه الكلمة هي الكلمة الدالة على التوحيد فهي كلمة الإخلاص. قال وشهادة الحق، كذلك من أسماء كلمة لا إله إلا الله، من أسمائها أنها شهادة الحق، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقال المفسرون من الصحابة والتابعين إلا من شهد بالحق، قالوا إلا من شهد أنه لا إله إلا الله. فالشهادة بالحق هي شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك سميت شهادة الحق. وهي دعوة الحق، وهي دعوة الحق، كذلك قال المفسرون من السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، قال عز وجل له دعوة الحق، قال ابن عباس دعوة الحق هي قول لا إله إلا الله، له دعوة الحق قال هو قول لا إله إلا الله، فهي دعوة الحق. وبراءة من الشرك، وبراءة من الشرك، يعني هذه الكلمة أيضا هي كلمة البراءة من الشرك، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبراءة من الشرك وأهله تكون بهذه الكلمة، بكلمة لا إله إلا الله، فمن قالها فهو قد تبرأ بذلك من الشرك. ونجاة هذا الأمر، قال ونجاة هذا الأمر يعني هذه الكلمة هي كلمة النجاه، كلمة النجاه، والتي هكذا عندكم نسخة نجاة هذا الأمر أو في ونجاة هذا الأمر. نعم نعم، فيعني المقصود أنها كلمة النجاه التي بها ينجو العبد، وقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون، قال إيه: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قال المفسرون: يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة، قالوا أدعوكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله. فالنجاة هي إيه؟ أن تقول لا إله إلا الله، فلذلك سميت كلمة النجاة. وكذلك هناك حديث آخر سيأتي يعني سيأتي بعض النصوص الأخرى التي تفيد أيضا هذا المعنى أنها كلمة النجاة يعني. قال: ولأجلها خلق الخلق، لأجل هذه الكلمة خلق الخلق. فمن فضائل كلمة لا إله إلا الله أنها الكلمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده هي معنى لا إله إلا الله. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لأجل هذه الكلمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ودليل ذلك من القرآن. قال: كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل من أجل إيه؟ أن يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يؤمنوا أن الله هو وحده سبحانه المستحق للعبادة. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والروح من أمر الله، الروح من أسماء القرآن الكريم، سمى الله تعالى القرآن روحا وينزل به جبريل عليه السلام، وكل ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسله الكرام فهو روح من أمر الله على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال: ونحو هذه الآيات. فهنا الآية الكريمة هنا تفيد أن الله تعالى أنزل الملائكة يعني بالكتب لترشد الناس إلى قول لا إله إلا الله وإلى إفراد الله بالعبادة. قال: وما عدد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي تسمى النحل، هكذا في النسخة عندكم، سورة آية النعم، في سورة آية النعم، نعم هكذا سورة آية النعم التي تسمى النحل. فسورة النحل تسمى سورة النعم، سورة النحل تسمى سورة النعم لأن سورة النحل قد عدد الله سبحانه وتعالى فيها النعم على عباده، عدد الله سبحانه وتعالى فيها النعم على عباده، يعني كل السورة من أولها إلى آخرها في الامتنان على الخلق يعني بنعم الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني نعمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، ثم ذكر سبحانه وتعالى نعمه على عباده في المركوبات، الدواب التي تركب، الخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هنا إيه الكلام عن المركوبات يعني الدواب، وبعدين ذكر سبحانه وتعالى المأكولات، أصناف المأكولات وأصناف المشروبات واللبن والعسل، وذكر سبحانه وتعالى أصناف المساكن والبيوت وأصناف الأسلحة وآلات الحرب وغير ذلك يعني من أصناف النعم في كل جوانب يعني الحياة، نوع الله سبحانه وتعالى أصناف النعم حتى الشفاء والعلاج. وكذا ذكر الله تعالى إنعامه على عباده يعني بالشفاء، والعسل هو من ضمن الشفاء، وكذا إلى غير ذلك مما ذكر سبحانه وتعالى من أصناف النعم في هذه السورة. فيقول في سورة النعم التي تسمى سورة النحل يعني. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى لما عدد النعم على عباده في سورة النحل، فأول نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى هي نعمة لا إله إلا الله، نعمة لا إله إلا الله، فذكر سبحانه وتعالى إنعامه على عباده بهذه الكلمة العظيمة. قال: وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، يعني لا يستغنون عنها وبها حياتهم وبها. ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب. طبعا التشبيه يعني طبعا لا إله إلا الله أعظم من الماء البارد، يعني الإنسان ممكن يفقد الماء البارد ويموت في هذه الدنيا، لكن لا يفقد لا إله إلا الله يعني لا. فالتشبيه يعني لا يلزم منه بالضرورة أن المشبه يكون أكمل من المشبه به، ولكن التشبيه يعني يفيد الاشتراك في وجه معين من يعني المشابهة تكون في وجه واحد، يعني ليس بالضرورة المطابقة التامة بين المشبه والمشبه، قد يكون مشبه به أدنى من المشبه، ولكن المقصود أن هناك وجها مشتركا، يعني أن الإنسان بحاجة، يعني كما أن الإنسان بحاجة إلى الماء البارد فهو يعني حاجته أعظم إلى كلمة لا إله إلا الله، وكما أنه يرتوي بالماء البارد ويذهب ظمأه الحسي، فكلمة لا إله إلا الله بها ارتواؤه المعنوي وغذاء روحه. قال: ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب. دار الثواب الجنة ودار العقاب النار، أعدت من أجل كلمة لا إله إلا الله، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فكل من قال لا إله إلا الله فمصيره دار الثواب، ومن لم يقل هذه الكلمة فمصيره النار والعياذ بالله تعالى. ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طبعا هذا الحديث يعني له ما يخصصه ويقيده، يعني من عصمة الدم مثلا مال المشرك المعاهد والمستأمن والذمي وكذا، إلى يعني هناك استثناءات يعني تخرج من هذا، لكن المبدأ والأصل هو أن السبب الأساسي لعصمة الدم والمال هو كلمة لا إله إلا الله. قال: وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل. هي مفتاح الجنة، وهذا الاسم مر بنا في آثار يعني ذكرناها قبل ذلك، يعني في حديث معاذ وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الكلمة مفتاح الجنة، وأن علماء التابعين كوهب بن منبه والحسن وكذا البصري رحمهم الله قالوا إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، ومفتاح لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لها أسنان الإخلاص والصدق يعني وغير ذلك، يعني مما هو من شروط الانتفاع بهذه الكلمة. فمن أسمائها أيضا مفتاح الجنة. قال: ومفتاح دعوة الرسل. هي مفتاح دعوة الرسل، المفتاح هو أول شيء يبدأ به، يعني الإنسان إذا أراد دخول البيت أول شيء يفتح بالمفتاح، يعني فالرسل الكرام أول ما بدأوا به دعوتهم هو الدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة. فقد قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء الكرام في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور، ذكر الله سبحانه وتعالى قصة كل نبي مثلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي معنى لا إله إلا الله. فكل رسول كريم من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه كان أول ما يبدأ دعوته بالدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينظر إلى المنكرات التي استشرت في قومه وانتشرت فيهم فيحذرهم منها ويدعوهم إلى تركها. فنجد إيه القدر المشترك بين الرسل الكرام، أنهم أول ما يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك نجد إيه شعيبا عليه السلام يدعو قومه إلى عدم تطفيف المكيال والميزان، ولوط يدعو قومه إلى ترك الفاحشة، ونجد هودا وصالحا عليهما السلام يدعون قومهم إلى التواضع وترك الكبر والتجبر في الأرض وظلم الناس، وهكذا يعني كل رسول بعد الدعوة إلى التوحيد يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه من المنكرات التي تفشت فيه. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أول ما دعت إليه الرسل أو هو مفتاح دعوة الرسل كلمة لا إله إلا الله، أول ما بدأوا به الدعوة. وبها كلم الله موسى كفاحا، أي كلمه الله سبحانه وتعالى مواجهة بغير واسطة، يعني بغير واسطة ولم يكن بينه بغير واسطة، فكلم الله تعالى موسى عليه السلام من غير واسطة الملك يعني، وإنما كلمه سبحانه وتعالى وأسمعه كلامه، فكلمه بكلمة لا إله إلا الله، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، يا موسى إنه إني أنا الله رب العالمين، في الآية الأخرى يا موسى إنه يعني نعم يعني في الآيات الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها تكليمه لموسى عليه السلام، كان أول ما كلمه به هو هذه الكلمة العظيمة، دعوته إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. في الآية الأخرى إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أيضا مما كلم الله به موسى يعني قال إيه إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا مما كلم الله به موسى عليه السلام. قال وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعياض الأنصاري صحابي يعني كريم رضي الله عنه، قالوا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، هذا واحد منهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكان، مكان بمعنى مكانه ومنزله يعني، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. وهذا الحديث رواه الطبراني و يعني وغيره، وفي سنده ضعف يعني يسير، فلكن هنا يعني حديث من أحاديث الفضائل يعني، فكلمة لا إله إلا الله كلمة حق وأنها كريمة على الله، فهي كلمة الحق، هذا من إيه من أسباب تسميتها بكلمة الحق ووصفها بأنها كريمة على الله سبحانه وتعالى. قال وهي مفتاح الجنة كما تقدم، كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة كما مر بنا. قال وهي ثمن الجنة، وهي ثمن الجنة قاله الحسن، الحسن البصري رحمه الله قال لا إله إلا الله ثمن الجنة، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة، وجاء مرفوعا يعني مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا إله إلا الله ثمن الجنة، فهذا روي حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في أسانيده ضعف، وجاء من كلام التابعي الكريم الحسن البصري رحمه الله، فهذا أيضا من أسمائها يعني. قال ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما مر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من فضائله، من فضائل كلمة لا إله إلا الله أنها من ختم له بهذه الكلمة أنها تكون سببا في دخوله الجنة. قال: وهي نجاة من النار. كلمة لا إله إلا الله من فضائلها أنها نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. قال: خرج من النار. خرجه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن وهو يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار. فمعناها أن هذه الكلمة نجاة من النار. قال: وهي توجب المغفرة. وهي توجب المغفرة يعني سبب لمغفرة الذنوب. قال: وفي المسند عن شداد بن أوس رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. ارفعوا أيديكم يعني للدعاء، يعني وقولوا لا إله إلا الله يعني قلوها في دعائكم، قولوا لا إله إلا الله وارفعوا أيديكم للدعاء. فرفعنا أيدينا ساعة يعني مدة من الوقت، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله. إيش عندك في النسخة يا شيخ؟ الله بعثني، هكذا الله بعثني، لأن بعض النسخ اللهم بعثني بعثتني، اللهم بعثتني هكذا، يعني اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة. اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، فإن الله قد غفر لكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وحسنه الإمام المنذري رحمه الله، يعني المحدثون ما بين محسن ومضعف يعني لهذا الحديث، بعضهم حسنه بعضهم ضعف، ممن حسنه المنذري. ففيه يعني من فضائل هذه الكلمة يعني أن الله تعالى بعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله وعده بها الجنة، وأنها يعني سبب لمغفرة الذنوب. لما قالوها قال: إيه، إن الله قد غفر لكم. ويلاحظ يعني أنه في أدعية الاستغفار دائما تأتي هذه الكلمة العظيمة، أنها إيه في كثير من أدعية الاستغفار هي من أسباب المغفرة. فنبي الله يونس عليه السلام لما استغفر ربه وهو في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيد الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار، الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، يعني أفضل أدعية الاستغفار وأكمل أدعية الاستغفار هو إيه: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء. فمفتتح بالتوحيد، فكلمة التوحيد لها أثر عظيم في مغفرة الذنوب. وكذلك في حديث البطاقة، الحديث المعروف حديث البطاقة، يعني اللي هو يصاح برجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر إلى آخر الحديث، يعني فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، وتوزن البطاقة توضع في كفة والسيئات في كفة، فترجح إيه كفة لا إله إلا الله ترجح على السيئات، وتكون سببا في نجاة هذا الرجل وفي مغفرة ذنوبه. فإذا هذه الكلمة لها أثر في عظيم يعني في مغفرة الذنوب. قال: وهي أحسن الحسنات. من فضائل لا إله إلا الله ومن أسمائها أيضا أنها أحسن الحسنات. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة، فاعمل حسنة إنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات. حديث رواه الإمام أحمد وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ففيه وصف هذه الكلمة العظيمة بأنها أحسن الحسنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أبا ذر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، فالعمل الذي أرشده إليه هو أنه كلما أساء أن يعمل حسنة حتى تمحو هذه السيئة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يعني يكفي أن أقول لا إله إلا الله، هل هذه حسنة يعني إذا عملت السيئة فقلت لا إله إلا الله، هل هذه يعني حسنة تمحو السيئة؟ قال: هي أحسن الحسنات. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الحسنات. قال: وهي تمحو الذنوب والخطايا. ماحية للذنوب وماحية للخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، يعني تمحو جميع الذنوب لا تترك منها ذنبا ولا يسبقها عمل، ليس هناك عمل يعني أعظم أجرا منها عند الله سبحانه وتعالى. ولا يسبقها عمل، كأن النسخة الصحيحة عمل، ولا يسبقها عمل. نعم، إذا مكتوب علم عندكم صحيح إن شاء الله. قال: رؤي بعض السلف بعد موته في المنام. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله. سئل عن حاله، يعني قيل له: ماذا يعني صرت إليه، أو ماذا فعل الله بك؟ فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. قال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، يعني كلمة لا إله إلا الله كانت سببا في مغفرة ذنوبي ومحوها، يعني ما أبقت شيئا يعني من الذنوب، محت كل الذنوب وكانت سببا في مغفرة كل الذنوب. قال: وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. الشيء الدارس يعني الذي بلي وانطمس يعني أو انهدم، البناء الدارس، البناء المنهدم، أسلوب في الشيء الذي انهدم وانطمس، انطمست معالمه أو كذا يقال. فهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب، يعني الإيمان إذا قدم في القلب أحيانا مع طول المدة الإنسان أول ما يؤمن، إذا أسلم شخص حديثا أو كان حديث توبة أو حديث إسلام يكون عنده من الحماس والإقبال على الدين وكذا، ثم مع طول الأمد يقسو القلب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقست قلوبهم، فتقسو القلوب بسبب طول الأمد. فيحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان حتى تعود له جذوته وحماسه. فهذه الكلمة العظيمة هي التي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أو كما يدرس وشي الثوب، يعني كما يبلى الثوب أو تنطمس معالمه ونقوشه. فاسألوا الله، أو فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اسألوا الله، يعني فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن إلى أن يكون من دعائه: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فيدعو الله أن يجدد الإيمان في قلبه، لأن الإيمان يبلى ويخلق مثل الثوب القديم، فيحتاج إلى تجديد الإيمان. فهنا أيضا مما يجدد الإيمان بالإضافة إلى الدعاء: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي هذا الحديث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله تعالى بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، يقولها متدبرا لها، فإن هذا مما يجدد الإيمان في قلبه. قال: وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا الإيمان في قلوب جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، وهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. فلو وزنت بالسماوات والأرض رجح، يعني هو نهاية الحديث، ما الحديث ينتهي عند إيه؟ قولوا لا إله إلا الله، هذا نهاية الحديث. بعدين كلام المؤلف يعني بعد ما ذكر الحديث انتقل إلى فائدة جديدة من فوائد لا إله إلا الله وفضيلة من فضائلها، أنها لا يعدلها شيء في الوزن، لا يعدلها شيء في الميزان، هي أثقل شيء في الميزان، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. ودليل ذلك الحديث الآتي، قال كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته، أن نوحا قال لابنه عند موته، وهذا حديث صحيح يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. حلقة مبهمة يعني حلقة من الحديد مغلق، يعني مغلقة ليس فيها أي منفذ يدخل منه أو كذا، لا فصمتهن لا إله إلا الله. يعني لو كانت السماوات والأرض مثل الحلقة يعني محكمة ليس لها منفذ لفصمتها، الفصم هو الكسر يعني، لكسرت هذه الحلقة ووجدت فيها منفذا ودخلت من خلالها يعني. يعني ليس هناك شيء يمكن أن يحجزها أو يحجبها أو يمنع نفوذها. قال وفيه أيضا يعني في مسند الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. يعني هو يريد شيئا يتميز به، يعني دعاء خاصا لا يعرفه أحد غيره يعني، فالله تعالى قال له قل لا إله إلا الله، فقال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أريد يعني شيئا أتميز به يعني يكون خاصا بي يعني. قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. يعني كرر مرة ثانية، قال يا موسى عليه السلام لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. كفة يعني مثل كفة الميزان، يعني ميزان الموازين القديمة لها كفتان، فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني وساكنهن، العامر بمعنى الساكن، كلمة العامر لها معنيان، العامر بمعنى الساكن، والعامر بمعنى الذي يصلح الشيء ويحفظه ويدبر أمره، يحفظ الشيء ويصلحه ويدبر أمره، فهو يعمره. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ومن يعمر السماوات السبع غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعمر السماوات السبع بإصلاحها وحفظها ورعايتها وتدبير أمرها، والملائكة يعمرون السماوات السبع بأنهم يسكنونها، فالملائكة هم عمار السماء الذين يسكنونها. فهنا المقصود بالموازنة بين لا إله إلا الله وبين السماوات السبع ومن يعمرهن غير الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، يعني ليس فيها، هي كلمة لا إله إلا الله كما ذكر شراح الحديث يعني إنما رجحت بكونها ثناء على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل الذي هو المثنى عليه، لا يمكن أن تكون كلمة لا إله إلا الله التي هي يعني ثناء على الله أنها تكون يعني أعظم أو أرجح يعني من المثنى عليه الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما رجحت هذه الكلمة لكونها ثناء على الله. فالمقصود يعني كل يعني من يعمر السماوات والأرض، من يعمر السماوات غير الله، فهذا المقصود به الملائكة، يعني السماوات ومن فيهن من الملائكة. والأراضين السبع، بالإضافة للأراضين السبع، والأرض تشمل ما عليها وما على ظهرها، يعني فلو أن السماوات السبع ومن فيهن من الملائكة بالإضافة إلى الأراضين السبع وضعت في كفة، وفي الكفة الأخرى لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت كفة لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث العظيم يعني فيه علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل في السماء، لأنه لما ذكر السماوات السبع قال وعامرهن غيري، فمعنى أن الله عز وجل يعني عامر للسماوات سبحانه وتعالى. وجاء يعني في أثر يعني ورد بإسناد صحيح، يعني رواه الإمام الطبري واللالكائي وصححه الذهبي والألباني، عن ثابت البناني التابعي رحمه الله قال كان داود عليه السلام يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء. داود النبي عليه السلام كان يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء، يعني أنظر إليك كما ينظر العبد إلى ربه يا ساكن السماء. بس هنا طبعا تفسير ساكن السماء، فهنا يعني هذا للجواب على سؤال يعني هل يقال عن الله سبحانه وتعالى إنه عامر السماء، فهنا ورد في هذا الأثر يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عامر السماء وبأنه ساكن السماء أيضا، من كلمة عامر مرة تأتي معنى ساكن ومرة تأتي معنى المصلح والمدبر، فالله تعالى هو مدبر أمر السماء ومصلح أمر السماء. أما الأثر اللي ورد فيه أن الله ساكن السماء، فهنا لا يقصد به أن السماء تحيط بالله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد به أن الله عز وجل فوق السماء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. يعني والسماء تأتي بمعنى العلو، يعني ليس المقصود السماوات المعينة المخلوقة أو كذا، وإنما السماء بمعنى العلو والفوقية، فالله سبحانه وتعالى هو فوق السماوات السبع وهو عليها وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. طيب كذلك قال وكذلك ترجح بصحائف الذنوب، كذلك كلمة لا إله إلا الله يعني أثقل من صحف الذنوب، كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث السجلات والبطاقة وهو حديث صحيح عظيم، يعني الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، مد البصر يعني ينشر يعني يفتح له، يعني السجلات للصحف القديمة اللي تكون مثل الورقة المطوية، فتنشر يعني تفتح كل الصحيفة يعني على نهاية ما يرى بصره، 99 سجلا من السيئات مد البصر، فيقول الله عز وجل له هل تنكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رب، يقول الله تعالى هل ظلمك كتبتي الحافظون أو حفظتي الكاتبون، فيقول لا يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى له هل لك حسنة، هل لك من حسنة، فيقول لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها، يعني الرجل الله تعالى يسأله هل لك حسنة، فيقول لا يا رب لا يذكر حسنة عملها، فيقول الله سبحانه وتعالى له بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، تخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فيقول الرجل وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، يقول وما تغني، يعني عندما توضع البطاقة فيقول وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، فيقول الله له إنك لن تظلم اليوم شيئا، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات، الصحفة اللي هي الكفة التي فيها السجلات تطيش يعني يعني تعلو وترتفع وتنزل إيه وتسقل الكفة التي فيها البطاقة المكتوب فيها لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله شيء، أو كما ورد في الحديث، يعني فهو حديث عظيم في فضل كلمة لا إله إلا الله، وأنها كانت سبب نجاة هذا الرجل رغم كثرة سيئاته، وأنه ليس له حسنة يعني إلا هذه الكلمة، ولكن طبعا هنا شراح الحديث يعني يقولون لعل هذا الرجل يعني قالها بإخلاص وبصدق ويعني استوفى شروطها، فكانت يعني راجحة بما اشتملت عليه من صدق صاحبها وإخلاصه في قولها، فرجحت على كفة السيئات. قال وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، هي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. قال وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه سبحانه وتعالى، فتخرق الحجب حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحجبها شيء عن الله سبحانه وتعالى. ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، وكذلك حسنه الألباني أيضا رحمه الله. أو قال وفيه أيضا في سنة الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء، وفتح أبواب السماء للعبد يعني علامة على قبوله عند الله وقبول عمله عند الله واستجابة دعائه وقبول عمله، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالعمل الصالح المقبول والكلم الطيب يعني يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان مردودا من القول والعمل غلقت أبواب السماء ورد على صاحبه يعني ولم تفتح له أبواب السماء. قال حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، يعني هنا وضع هذا الشرط أو هذا القيد في هذا الحديث، يعني أن كلمة لا إله إلا الله سبيل لمغفرة صغائر الذنوب بشرط أن يكون مجتنبا لكبائره، على أساس أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، يعني لا يكفيها قول لا إله إلا الله، تحتاج إلى أن يتوب منها توبة خاصة يعني. قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وهي أطيب يعني الكلم وأحسن العمل، فتصعد إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحجبها شيء، يعني لا يحول شيء دون صعودها إلى الله سبحانه. قال وقال أبو أمامة رضي الله عنه ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، هكذا؟ نعم نعم نعم دون العرش، يعني يعني فيحجبها شيء دون العرش أو يمنعها شيء من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. من فضائل كلمة لا إله إلا الله أنها الكلمة التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي الذي روى الحديث اسمه يعقوب ابن عاصم، قال: حدثني رجلان من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأبهمهما، يعني لم يسمي هذين الرجل، والصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسمية الصحابة، عن رجلين من الصحابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، يعني روحه قد أخلصت بهذه الكلمة، يعني قلبه قد أخلص هذه الكلمة لله، مصدقا بها لسانه، وعندما يقولها بلسانه يكون إيه؟ مصدقا بهذه الكلمة، اللسان يصدق القلب والقلب يصدق اللسان، يعني لا يقولها بلسانه من غير تصديق قلبه. إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه له. فإذا ما من عبد يقول هذه الكلمات العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بإخلاص وصدق، بشرط الإخلاص والصدق، إلا فتق الله سبحانه وتعالى له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله سبحانه وتعالى إليه أن يعطيه له. لذلك هذه الكلمة يعني من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب قبول الاستغفار، فلذلك يحسن اشتمال الدعاء على توحيد الله سبحانه، على كلمة التوحيد، ويحسن اشتمال الاستغفار على كلمة التوحيد. قال: وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، يعني يقول الله لقائلها صدقت، يصدق الله قائلها، يعني الله تعالى يقول لقائلها صدقت، كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له، لا شريك لي، الله سبحانه وتعالى يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. فهذا وهذا أيضا من معاني التصديق، والتصديق يشمل أن يقول الله للعبد صدق، ويشمل إيه؟ أن يقول الله سبحانه وتعالى ما يفيد صدق العبد فيما قاله، يعني فالعبد يقول لا إله إلا الله، والله تعالى يقول لا إله إلا أنا، فهذا تصديق لقول العبد وأنه قد قال حقا وقال صدقا. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، يعني لم تأكله النار أو لم تحرقه النار، يعني من ختم له بهذه الكلمة ومات عليها نجاه الله تعالى من النار وجعله من أهل الجنة. قال: وهي أفضل ما قاله النبيون. من فضائل هذه الكلمة أنها أفضل ما قاله النبيون، كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الدعاء يوم عرفة. ورد أيضا أفضل الدعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وسئل الإمام الكريم يعني سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، من وكان إمام أهل مكة يعني في زمانه، في زمن أتباع التابعين رحمه الله، فسئل عن هذه الأحاديث يعني التي فيها أفضل الدعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قالوا له كيف يكون ذلك يعني أفضل الدعاء وهو يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الثناء ليس فيه مسألة يعني أو ليس فيه طلب. فقال أما سمعت قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فالإمام سفيان بن عيينة أجاب على السائل قال أما سمعت قول القائل، يمدح يعني قائل واحد من الشعراء يمدح ملكا من الملوك، فيقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، يقول هل أذكر حاجتي أو يكفيني يعني علمك بحاجتي وأنك من أهل الحياء. وفي بعض الروايات حباؤك إن نشيمتك الحباء، يعني عطاؤك إن نشيمتك إن عادتك العطاء، يعني فهل أذكر حاجتي أم أكتفي بأنك يعني حيي كريم تعطي. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يقول يعني هو هذا الشاعر يمدح ملكا من الملوك، فيقول يعني أنت رجل حيي وكريم ومعطي، وإذا الإنسان له حاجة يكفيه أن يثني عليك، فأنت يعني تعرف من ثنائه، لا تحرجه يعني بجعله يطلب حاجته بصورة مباشرة، يكفيه أنه هو يثني عليك ويذكر، فأنت تفهم يعني من ثنائه أنه محتاج وتنظر إلى حاجته وتكفيه إياها من غير إحواجه إلى أن يصرح بحاجته أو كذا. فالقصد أن الدعاء يعني دعاء ثناء ودعاء مسألة وطلب، يعني فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى هو من أفضل الدعاء، والله سبحانه وتعالى عالم بحوائج العبد وهو الحيي الكريم سبحانه وتعالى، فيعطي العبد ما هو محتاج إليه من غير حاجة أن يطلب العبد بصورة مباشرة. وإن كان طبعا يعني كلا الأمرين خير، يعني هو يكون هذا أفضل الدعاء، لا يعني أن دعاء الطلب والمسألة ليس فيه فضل، إن أفضل صيغة تفضيل، يعني هذا الأحسن. إذا بنفاضل بين الثناء والمسألة فالثناء أفضل، الثناء على الله أفضل من المسألة، لكن ليس معنى هذا ذم دعاء المسألة أو استنكاره على فاعله، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أيضا يسألون الله سبحانه وتعالى، مثلا سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فطلب يعني سأل الله تعالى، وكانوا يستغفرون الله يقول ربي اغفر لي مثلا وكذا، ويطلبون من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انصرني وارزقني واجبرني، وعيسى عليه السلام قال وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيوجد في دعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الطلب من الله، لكن مرات أيضا كثيرة نجد في أدعية الأنبياء مرات يكتفون بالثناء وشكوى الحال إلى الله، يعني زي دعاء أيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاكتفى بشكوى الحال والثناء على الله، إني مسني الضر فشكى حاله يعني إلى الله، وبعدين أثنى على الله وأنت أرحم الراحمين، بس ما قال يعني اللهم اكشف ضري، ولكن قال يعني يا رب أنا مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، فهو المعنى يعني فارحمني واكشف ضري، يعني هو هذا المطلوب، وإن لم يصرح به لكنه متضمن يعني في الكلام وكذا. يعني فالقصد يعني أن كلمة لا إله إلا الله هي يعني أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما قاله النبيون يوم عرفة. في حديث يعني كما تفضل الشيخ، يعني حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. حديث في الحقيقة فيه ضعف يسير، يعني فيه ضعف يسير، ولكن يعني من جهة المعنى إن شاء الله يرجى يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي من ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل ما يعطي السائلين، لأن يعني هذا المعنى يعني ورد في كثير من النصوص يعني تفيد هذا المعنى، زي مثلا يعني مجرد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان لو خصص المجلس كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس مجلسا لم يدعو فيه بأي شيء، ولم يذكر فيه أي ذكر، ولم يدعو فيه بأي دعاء إلا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال في حديث أبي بن كعب: قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال إيه الثلث؟ قال ما شئت وما زدت فهو خير لك. قال النصف؟ قال ما شئت وما زدت فهو خير لك. قال إيه؟ أظن قال الثلثان. قال ما شئت وما زدت فهو خير لك. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. قالوا في شرح الحديث: يعني أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك مجلس دعائي كله، يعني كأنه كان له مجلس يجلس فيه للدعاء والطلب من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعل هذا المجلس كله للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبه ويكفى همه، فكأنه دعا وسأل، يعني فهو انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيه الله يعني أفضل ما يعطي السائلين، فهو الأمور التي تهمه فيكفيه الله همه ويكشفها عنه ويغفر له ذنوبه، يعني لا يحتاج أن يستغفر أو يسأل الله أن يكشف عنه همه اكتفاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يعني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى هو أفضل الدعاء وأفضل الذكر وأفضل. فنفس الشيء أيضا من انشغل بتلاوة القرآن أو بذكر الله عن المسألة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. ولكن كما ذكرنا ليس معنى هذا أن الإنسان يترك طلب من الله ويترك دعاء المسألة، يعني دائما المفاضلة لا تعني أن الإنسان يترك العمل المفضول. يعني أهل العلم يقولون يعني العبادات على اختلاف أنواعها، وكذلك الأذكار على اختلافها، يعني من تسبيح واستغفار وتهليل وتكبير وتحميد وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحوقلة وكذا، إلى جانب الأعمال الصالحة يعني من نوافل، يعني الصيام والصلاة والصدقة والجهاد والعلم وكذا إلى آخره. فقالوا يعني هي مثل إيه؟ يعني أعضاء بدن الإنسان مثلا، يعني عندما نقول مثلا الرأس أهم مثلا من اليد أو من الرجل أو وأفضل منها وأهم منها، والإنسان يعني إذا يضحي برأسه ولا بيده، يضحي بيده ولا يضحي برأسه، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يستغني عن يده أو يستغني عن رجله أو يستغني، هو بحاجة يعني إلى سمعه وبصره ويده ورجله وكذا إلى آخره، لكن يعني هناك مفاضلة، لكن المفاضلة لا تعني أنه هو يقتصر على الأفضل ويترك المفضول، يعني لأنه محتاج إلى الجميع، يعني ولا يستطيع أن يستغني عن المفضول. قال: وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهو حديث حسن أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها، لا يقبل الله عملا إلا بها. فهي أحب الكلام إلى الله، وهي أفضل الكلام إلى الله، أفضل الكلام عند الله. وهذا لا ينافي يعني فضل القرآن الكريم، لأنها من القرآن، لأنها من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع، يعني وهن من كلام الله أو في كتاب الله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن كان كلمة الله أكبر يعني لم ترد بهذه الصيغة يعني، لكن ورد إيه معناها يعني، ولا ذكر الله أكبر وكذا يعني. فإذا هذه الكلمات يعني هي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام عند الله، وهي في نفس الوقت هي جزء من القرآن الكريم يعني، فهي لا يعني هذا تفضيلها على القرآن، وإنما هي جزء من القرآن. ونجد أن هذه الكلمة موجودة في أفضل آية في القرآن، وآية الكرسي يعني مشتملة على كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنجد أنها جزء من أفضل آية في القرآن، فهي أفضل الكلمة. وهي أفضل الأعمال وأكثر، طبعا هنا قال لا يقبل الله عملا إلا بها، يعني كلمة لا إله إلا الله إن أي أعمال المشركين حابطة يعني، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا يعني مضاعفة للثواب، يعني أكثر الأعمال التي يضاعف ثوابها إلى أضعاف يعني لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، يعني كلمة لا إله إلا الله تعدل عتق الرقاب، الذي يذكر الله بهذه الكلمة كأنه أعتق عبدا مملوكا حرره في سبيل الله. وتكون حرزا من الشيطان، وقاية من الشيطان، الحرز والوقاية والحماية يعني. قال وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، تعدل إيه؟ اعتاق 10 رقاب، تعدل اعتاق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة أو عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذا من فضائل هذه الكلمات العظيمة، إذا قالها 100 مرة تعادل اعتاق 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. في بعض الروايات يعني وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، في بعض روايات الحديث أيضا إيه وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، إذا قالها في الصباح، وإذا قالها في المساء كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح، يعني وقاية له من الشيطان. لذلك ذكر من فضائلها أنها حماية من الشيطان. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل يعني من العرب، يعني حرر عبيدا من العرب يعني أعتق رقابهم على أساس من الإيه من العبد العربي يعني كانت قيمته أغلى وأنفس يعني وأكثر ثمنا، فاعتاقه يكون أكثر أجرا لأنه يشتريه بمال أكثر ويتكلف يعني أكثر في اعتاقه وكذا إلى. طيب هنا يعني الحديث الأول اللي يقولها 100 مرة تعادل اعتاق 10 رقاب، يعني كأن 10 مرات برقبة. والحديث الثاني اللي يقولها 10 مرات تعادل اعتاق 4 رقاب من ولد إسماعيل، مع أن الرقاب من ولد إسماعيل يعني أنفس وأغلى ثمنا أو كذا، بس هو كيف نوفق بين الحديثين يعني 10 مرات تعادل رقبة ولا 4 رقاب؟ فهم قالوا لأن الحديث الأول الثواب فيه ليس مقتصرا فقط على عتق الرقاب، بل فيه يعني أن إيه اللي هيقولها 100 مرة هتعادل اعتاق 10 رقاب زائد إيه كتابة 100 حسنة ومحو 100 سيئة وتكون حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فإذا إيه مع الفضائل الأخرى يعني، فهي 10 رقاب زائد فضائل إيه أخرى، لكن الحديث الثاني ذكر أنها تعادل 10 مرات ب4 رقاب، يعني المفروض 100 يعادلوا 40 رقبة، يعني كأن إيه، إما 40 رقبة فقط أو 10 رقاب زائد 100 حسنة ومحو 100 سيئة وحرز من الشيطان وكذا وكذا. وفضل الله واسع، ودائما أحاديث الفضائل يعني لا يعني يعارض بينها ويوازن بينها بمقاييس الدنيا، يعني كل حديث جاء فيه فضل أكثر لنفس عمل، يعني العمل مثلا يعني لا مفهوم للأول، يعني إذا مثلا ذكر أن العمل يساب عليه مثلا بحسنة هذا لا يمنع أنه يساب أكثر إذا ورد حديث فيه ثواب أكثر، فهذا لا يعارض الأول يعني. فإذا إيه، كونه يساب بثواب معين لا يعني أن ثوابه منحصر في هذا وأنه ليس له سوى. فكل ما ورد في الأحاديث من فضائل للعمل فيجمعها كلها يعني، ويكون له كل هذه الفضائل يعني، لا، والذي ورد فيه فضل أقل لا يعني أنه ليس له مزيد عليه، يعني ليس له مفهوم. فإذا ورد حديث آخر فيه ما له فضل زيادة فيكون إيه بالإضافة إلى الفضل الأول. قال: وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها، يعني قال هذه الكلمات اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بس زاد فيها: يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يعني يصبح صيغة الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى الله عنه 1000 1000 سيئة، ورفع الله له 1000 1000 درجة، وفي رواية: ويبنى له بيت في الجنة، ويبنى له بيت في الجنة. والحديث يعني الشيخ الإمام الترمذي رواه وقال حديث غريب، والشيخ الألباني رحمه الله قال له طرق يرتقي بها إلى مرتبة الحسن، يعني قال هو حسن لغيره، يعني حديث دعاء السوق يقول هو حديث حسن لغيره، يعني له طرق يصل بها إلى رتبة الحسن، وفيه هذا الفضل العظيم. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، أمان من وحشة القبر ومن هول أهوال يوم القيامة وكروب يوم القيامة، فتنجي العبد منها ويكون آمنا عندما يخاف الناس ويفزعوا. قال: كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. والوحشة يعني استيحاش الإنسان ضد الأنس، يعني الإنسان يأنس إذا كان حوله من يطمئن لوجودهم ويكون في سكينة وطمأنينة وراحة لوجودهم من أصحابه وأهله وقرابته وكذا، فيأنس بهم يعني ومن يحبهم. والاستيحاش عندما يكون الإنسان وحده لا يوجد من يؤنسه، أو يكون بين أعدائه وخصومه. فليس على لا إله على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، يعني لا يستوحشون في القبر، يكونون في أنس يعني يأنسون بعملهم الصالح يؤنسهم في قبورهم وما يكونون فيه من النعيم والخير، ولا في نشورهم ولا عندما يبعثون، يعني النشر اللي هو البعث. وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هنا المؤلف يعني قال هذا الحديث في مسند أحمد، والشيخ الألباني رحمه الله يقول رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي وكذا، وضعفه الشيخ الألباني يعني رحمه الله، لكن كما مر بنا يعني أحاديث الفضائل والترغيب وكذا يعني لا بأس يعني برواية الضعيف في الفضائل والترغيب وكذا. قال: وفي حديث مرسل، المرسل اللي هو التابعي يعني يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر عمن أخذه من الصحابة أو كده التابعي الذي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرسل بيحتج به، يعني المرسل إذا صح سنده إلى التابعي والتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر يعني الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتج به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله وكثير من الأئمة. قال وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. هكذا واستفرغت عندكم له باب الجنة. نعم نعم، فهذه الكلمة العظيمة يعني من قالها لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت أمانا له من الفقر وأنسا من وحشة القبر وتستجلب له الغنى ويعني تفتح له باب الجنة، استفراغ باب الجنة يعني أي فتحه له وتسهيل دخوله فيه. فإذن هي يعني فيها أنها تفرج كرب القبر والآخرة، وكذلك لا إله إلا الله تفرج كرب الدنيا أيضا، يعني كما في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الكرب، كل أدعية تفريج الكرب نجدها مشتملة على كلمة التوحيد، من أصابه هم أو كذا يقول إيه لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، فيفرج الله تعالى همه وكربه. فأدعية الهم وأدعية الكرب كلها نجدها مشتملة على كلمة التوحيد لما لها من الأثر العظيم في تفريج الكرب في الدنيا، وكذلك كربة القبر وكربة الآخرة يعني تفريجها أيضا بكلمة لا إله إلا الله. قال وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. شعار المؤمنين يعني هي الشعار اللي هو ما يكون علامة على أصحابه ينادون به ويرفعون به أصواتهم، فالمؤمنون إذا قاموا من قبورهم العلامة التي تميزهم ويرفعون والكلمة التي تميزهم عن غيرهم هي كلمة لا إله إلا الله يقولونها إذا خرجوا من قبورهم. قال النضر بن عربي رحمه الله، والنضر بن عربي من أتباع التابعين من تلاميذ أصحاب ابن عباس، يعني هو من تلاميذ مجاهد وعكرمة وأصحاب ابن عباس. النضر بن عربي رحمه الله من علماء أتباع التابعين من تلاميذ مجاهد وعكرمة قال النضر بن عربي رحمه الله بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. فالنضر بن عربي رحمه الله يقول بلغني يعني عن شيوخه اللي هم التابعون مجاهد وعكرمة وأمثالهم، يعني بلغه عنهم أو عن أمثالهم يعني من علماء التابعين أن الناس إذا قاموا من قبورهم يكون شعارهم إيه لا إله إلا الله، يعني يقولون هذه الكلمة ويرفعون بها أصواتهم. قال وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. إن شعار هذه الأمة على الصراط يعني الكلمة التي يرفعون بها أصواتهم عند المرور على الصراط لا إله إلا أنت. قال ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، وقد خرجه مسلم الحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال لا إله إلا الله نعم وحده لا شريك له له الملك وله الحمد نعم ففتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قال وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فتفتح له أبواب الجنة الثمانية ويخير في الدخول من أيها شاء. وأبواب الجنة الثمانية ورد في يعني وردت تسمية بعضها وبعضها لم يرد تسميته، فمما وردت تسميته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، في الباب الذي يدعى منه الصائمون يقال له إيه؟ باب الريان. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذكر باب التوبة، يعني من أبواب الجنة باب التوبة. فهذه بعض إيه؟ أسماء أبواب الجنة، كل باب مخصص بمن تميز في عمل من الأعمال. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال يا رسول الله، هل على المرء بأس أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: أنت ممن يدعى من هذه الأبواب كلها يا أبا بكر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أبو بكر قال: هل على المرء يعني بأس وينادى من كل الأبواب، كل الأبواب تناديه أن يدخل منها؟ قال: لا بأس على الإنسان ينادى من كل هذه الأبواب، وأنت ممن يدعى من هذه الأبواب كلها يا أبا بكر، من كل عمل صالح وكان يعني متميزا فيه ويدعى من بابه يعني. وأبواب الجنة وصفت يعني بأنها يعني ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة، يعني لا لست متأكد من الحديث، 70 سنة أو 100 عام، أو 100 عام يمكن، مسيرة 100 عام أو كذا، بين مصراعي باب الجنة يعني جانبي الباب أو ضفتي الباب. قال: ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، وهو كظيظ من الزحام، يعني وقت دخول أهل الجنة يعني هذا من أبوابها الثمانية، يعني ما بين مصراعي الباب مسيرة 100 عام، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام وقت دخول أهل الجنة، أو كما ورد في الحديث. نعم. هو طبعا يعني مسألة الدعاء من أي باب من هذه الأبواب أو كذا، فقالوا يعني إن هو بعد الاتيان بالفرائض، يعني بعد الاتيان بالفرائض كلها، فيكون يعني التميز الإنسان مثلا في النوافل، الإنسان مخير يعني بين أن يجتهد أكثر في الصيام، وهذا اجتهد أكثر في الصلاة، وهذا في الصدقة، وهذا في الجهاد، وهذا في كذا. يعني قالوا المقصود يعني من تميز في النوافل يعني في باب معين من أبواب النفل فيدعى من هذا الباب أو كذا بعد الاتيان بالفرائض. بس لكن أخونا يقول يعني من كان يصلي ولا يصوم، طبعا هو ترك الصيام يعني إن كان من غير عذر يعني فلا شك أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر يعني هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبوا يخرجون ويدخلون الجنة. فإذا كان لا يصوم يعني فهذا معناه أنه لا يدعى من باب الصيام يعني، والله تعالى أعلم يعني. لكن ورد هنا أنه من يعني، وإن كان الحديث هنا إيه في من فتحت له الأبواب غير الدعاء منها يعني تفتيح الأبواب، اللي توضأ وقال هذه الكلمات في دعاء الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، واللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية، لكن الدعاء من الأبواب كأنه شيء زائد على التفتيح يعني، فتكون الأبواب كلها مفتحة له يمكن أن يدخل من أيها، لكن يدعى يعني ينادى من الباب الذي يكون أكثر يعني يجتهد أكثر في التنفل بعمله بالعمل الذي أعد هذا الباب لأهله. فإذا كان كثير التنفل بالصلاة يدعن باب الصلاة وكذا، مع أنه قد تكون مفتحة له الأبواب الثمانية إذا كان ممن يتوضأ ويقول هذا الدعاء أو كذا. قال: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، في قصة منامه الطويل، الحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا منامية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مناما طويلا، فرأى فيه أصنافا ممن يعذبون في عذاب البرزخ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيا المنام، رأى أصنافا ممن يعذبون في عذاب البرزخ، فالفترة التي بين الموت وقيام الساعة. فمما ورد في هذا الحديث، حديث طويل يعني، رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشتخ رأسه والذي كذا وكذا، فأصناف من العذاب يعني لأهلها وكذا. فمما ورد فيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، ففتحت له الأبواب وأدخلته، فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. فإذا هذا من فضائل هذه الكلمة العظيمة. قال: ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها، فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. في الصحيحين، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم عبدة اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله. والعياذ بالله، ناس من المشركين يقولون لعصاة الموحدين: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، قلتم لا إله إلا الله وأسلمتم، وأنتم الآن تعذبون في النار كما يعذب المشركون. فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقولون هذه الكلمة، الله تعالى يجعلها سببا في إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة. قال: ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي. إذا كان يعني غضبة الله سبحانه وتعالى كانت سببا في إخراجهم من الجنة يعني، فيقول يعني فكيف إذا رضي الله سبحانه وتعالى. لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين من وحده حتى لو كان مقصرا في حقوق التوحيد يعني ولم يكملها، فدخل النار يعني بما كان عليه من كبائر الذنوب وكذا. لكن الله تعالى يسوي بينه وبين من أشرك فيخرج هؤلاء من النار ويكون مآلهم إلى الجنة. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. يعني لا تسوي بين هؤلاء وهؤلاء، يعني لأن الشركة معنية التسوية، يعني لا تسوي بين من يشرك بك ومن لا يشرك بك. يعني كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. يعني يدعون لأهل التوحيد أن يخرجهم الله من النار، يعني وإن دخلوها بذنوبهم أن يخرجهم الله وينجيهم منها ويدخلهم الجنة. كان أبو سليمان، وهو أبو سليمان الداراني رحمه الله، كان من العباد ومن الصالحين رحمه الله، توفي سنة 215 هجرية، توفي سنة 215 هجرية، يقال له الداراني نسبة إلى دارية جنوب دمشق. يعني كان أبو سليمان رحمه الله يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده. يقول إن طالبني الله سبحانه وتعالى ببخلي، يعني إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبني يعني على بخلي وتقصيري، يعني والبخل قد يشمل البخل بالمال والبخل بكل ما على الإنسان من حقوق امتنع من أدائها فيوصف بأنه بخل بها. يعني فإن طالبني الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعاقبني على بخلي يعني بأداء ما علي من الحقوق، طالبته بجوده، يعني دعوته سبحانه وتعالى وسألته بجوده أن يعفو عني وكذا. وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه. وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، يعني هذا من التوسل إلى الله تعالى بصفاته، يعني هذا من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فهو إذا أراد الله تعالى أن يعذبني بذنوبي فإني سأتوسل إليه بأنه العفو يعني سبحانه وتعالى. قال: وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه. لو أن الله تعالى أدخلني النار والعياذ بالله، قال: لأخبرت أهل النار أني أحبه سبحانه وتعالى. ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، وفي السخط والرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. استشهد بهذه الأبيات، يعني أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني حتى ولو قصر وحتى لو عذب الإنسان ولا يعذب الله بذنوبه، فإن المؤمن يعني لا يخلو قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك الصحابي الذي يعني تكرر منه شرب الخمر، وكان دائما يؤتى به ويجلده النبي عليه الصلاة والسلام على شرب الخمر، كان يقال له حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فمر واحد من الصحابة قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. إنه يحب الله، يعني رغم أنه مذنب ويعني وأخطأ وكذا، إلا أنه يحب الله ورسوله. فالمؤمن يعني قد يزل وقد يخطئ، لكن قلبه لا يخلو من محبة الله سبحانه وتعالى. قال: وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. يعني هو يعترف أنه لو عذب فهو يعني العبد المؤمن يعترف بذنوبه وأنه مستحق، يعني أن الله تعالى لن يظلمه بتعذيبه، فلو عاقبه الله فهو راض بقضاء الله يعني ومقر بذنوبه، وأنه لا تزول محبة الله سبحانه وتعالى عن قلب العبد المؤمن. قال: العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. العارفون بالله سبحانه وتعالى يخافون أن يحجبهم الله عنه ويسخط عليهم ويغضب عليهم أكثر مما يخافون من العذاب. يعني وإن كان طبعا يعني هذا لا يمنع أن المؤمن يعني لابد أن يخاف عذاب النار، و كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال عن الأنبياء قال الله تعالى عنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني فالقصد أنه لا تعارض، يعني المؤمن يخاف العذاب، لكن يعني خوفه من أن يحجبه الله عنه ويسخط الله عليه يقول يعني أعظم من من خوفه من يعني عذاب النار الحسي، يعني لأن هذا هو سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه على العبد، هذا عذاب معنوي يعني أعظم من العذاب الحسي والإيلام يعني بالنار، وإن كان النار يعني لا تقوى عليها أبدان أحد، يعني ولا بد المؤمن أن يخافها ويحذرها، لكن يكون خوفه من أن يحجبه الله عنه ويحرمه فضله يكون أكثر. يعني قال: ذنون، الوزنون المصري رحمه الله أحد العباد الصالحين، يعني أيضا من القرن الثاني يمكن الهجري رحمه الله، مر بنا ترجمة. قال: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. لجي، يعني خوفه من أن يغضب الله عليه وأن يحرمه رضاه ومحبته وكذا، يعني أعظم عنده من خوفه من عذاب النار. يعني كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: إذا أنا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا. رمت يعني طلبت يعني في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا، يعني في أول النهار وآخره في عرصاتها يعني في ساحاتها. معشر المشركين ناحوا على من يدعي أنه يحب الجليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. يعني يقول هؤلاء يعني بعض العباد أو كذا، قيل له: لو طردك الله يعني من رحمته ماذا تفعل؟ فقال: يعني سأنادي في النار، يعني والعياذ بالله، بهذه الأبيات التي يقول فيها أنه يعني إيه كان يدعي محبة الله، لكن يعني هنا حال المؤمن أنه إيه يسيء الظن بنفسه يعني ويتهم نفسه، يعني لن يسيء الظن بالله والعياذ بالله أن الله تعالى عاقبه ظلما وأنه لا يستحق العقاب، لا، يعني هو إيه سيواثق بعدل الله سبحانه وتعالى، وإنما سيتهم نفسه حينئذ أنه يعني لم يكن محقا في ادعائه محبة الله، أنه يعني لم يستكمل يعني أسباب النجاة وكذا يعني. لكن طبعا يعني كل هذه الآثار يعني المروية عن الصالحين وكذا لا يفهم منها يعني التهوين من شأن عذاب النار وكذا، والعياذ بالله، يعني الله سبحانه وتعالى حذرنا عذاب النار والمؤمن لابد أن يخاف عذاب النار، ولكن القصد يعني أنه إلى جانب ذلك أيضا لابد أن يخاف يعني أن يقصيه الله عن قربه أو يبعده الله عنه أو يقطع عنه محبته، فلا بد أن يكون خائفا من هذا يعني إلى جانب خوفه من عذاب النار. ثم ختم يعني بأبيات إن شاء الله نختم بها الدرس، بس قبل ذكر هذه الأبيات، كلمة التوحيد يعني كلمة لا إله إلا الله ذكرنا لها أسماء كثيرة نحو 24 اسما، يعني ذكر المؤلف بعضها، ومما تركه يعني من أسمائها يعني نذكر بعض ما تيسر، يعني من أسمائها أيضا إيه كلمة العدل، وهذا جاء في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الطيب من القول، في تفسير قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. فأيضا إيه قال المفسرون يعني هدوا إلى كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قالوا: الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الباقية في تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها يعني إبراهيم جعلها كلمة باقية في عقبه. قالوا: هي كلمة لا إله إلا الله الكلمة الباقية، وهي القول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال المفسرون: القول الثابت هو كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا في قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا. قالوا: كلمة الله العليا هي كلمة لا إله إلا الله، وهي المثل الأعلى. أيضا قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال قتادة: هو قول لا إله إلا الله، وهي كلمة السواء في قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالوا: هي كلمة لا إله إلا الله. سواء يعني وسط، الكلمة الوسط يعني التي نجتمع عليها وليس فيها لا إفراط ولا تفريط، وهي كذلك هي العهد أيضا من أسمائها العهد في قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال المفسرون: أوفوا بعهدي، قالوا: أوفوا بكلمة لا إله إلا الله. وكذلك في قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا أي قال لا إله إلا الله. وقالوا أيضا هي كلمة الاستقامة في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا يعني استقاموا، ففسرت كلمة الاستقامة يعني أنها كلمة لا إله إلا الله. وهي مقاليد السماوات والأرض، قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، قال هو قول لا إله إلا الله. وهي القول السديد أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال المفسرون قولوا لا إله إلا الله. القول السديد يعني الصواب الذي يسد عن الإنسان كل سوء وضرر ويكفيه إياه وكذا. وهي البر أيضا في تفسير ولكن البر من آمن بالله، قال المفسرون البر هو كلمة لا إله إلا الله. وهي ألا لله الدين الخالص، قالوا في تفسيرها الدين الخالص هو لا إله إلا الله. وفي تفسير الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا اهدنا إلى كلمة لا إله إلا الله، فهي الصراط المستقيم وهي الدين الخالص وهي البر. وهي الصدق أيضا في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قال المفسرون جاء بالصدق، قالوا جاء بلا إله إلا الله. وهي العروة الوثقى في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قالوا العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وكذلك هي كلمة الإحسان في تفسير قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قالوا يعني هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة، يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين قالوا لا إله إلا الله جزاؤهم الجنة يعني، ففسروا أحسنوا يعني قالوا لا إله إلا الله. فهذه بعض أسمائها في كتاب الله. وختم المؤلف رحمه الله كتابه هذا العظيم بهذه الأبيات، قال إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد. ومر بنا أنه شرح معنى تحقيق التوحيد، يعني أن يتحقق قلب العبد بمعاني لا إله إلا الله، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، فهذا هو تحقيق التوحيد، يعني لا يصرف العبادات إلا لله. فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا الله. ثم أنشد أبياتا ختم بها، قال ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها يعني ومن يغفرها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو، يعني لا أبخل بالنطق بها، زي البخيل من لم يصلي عليه، فالبخل بالشيء يعني امتنع منه، فأقولها مخلصا بلا بخل يعني لا أبخل بالنطق بها أشهد أن لا إله إلا هو. فأنشد هذه الأبيات التي في كل بيت منها كلمة التوحيد، يعني في كل بيت منها وفيها، قال والحمد لله رب العالمين. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الكتاب يعني المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.